عندنا مسألة هنا جديدة أيضا، وهي القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة من الآيات. هذه القراءة هل هي قراءة واجبة وتكون ركن من أركان الصلاة أو هي مسنونة من سنن الصلاة؟ قال عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال أيضا: فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه الآية يعني ظاهرها مشروعية القراءة في الصلاة، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، هي مشروعية قراءة القرآن في الفجر أي في صلاة الفجر، وإنما سميت صلاة الفجر بقرآنا لطول القراءة فيها. فلا بد أن نفهم هذه المسألة، يعني ظاهر الآية مشروعية القراءة في الصلاة، لكن صلاة الفاتحة ما هي مشروعة؟ صلاة الفاتحة تشرع للإنسان عندما يقوم أن يصلي أن يقرأ بالفاتحة، لكن هل هذه الفاتحة تعد من سنن الصلاة أو من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها؟ ولو ترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة لبطلت صلاته. نقول ما دلت عليه الأدلة أن قراءة الفاتحة تعد ركنا من أركان الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو كانت نفلا، فإنها تعد ركنا من أركان الصلاة. ومما يدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث عبادة ابن الصامت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها ولم يتركها مطلقا. أما قراءة شيء بعد الفاتحة من القرآن فهو أمر مستحب، فلو أن إنسانا صلى وقرأ الفاتحة ثم ركع لصحت صلاته في جميع الركعات، لكن يستحب في الركعة الأولى والركعة الثانية أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن ولو يسيرا. هذا ما عليه جمهور العلماء، وأن الفاتحة ركن لا تسقط بحال من الأحوال. هناك رأي آخر للأحناف، وقالوا أنه يجب عليه أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يتحتم عليه أن يقرأ الفاتحة بعينها. قالوا: لأن الله عز وجل قال: فاقرأوا ما تيسر، أي ما سهل وتيسر لكم فاقرأوا منه، ولم يحدد الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة، بل فلو قرأ الفاتحة أو قرأ بغيرها، لأن هذه الآية مطلقا قراءة فيدخل فيها الفاتحة وغيرها، فلو قرأ الفاتحة أو قرأ غيرها صحت صلاته. هذا عند الأحناف، الصحيح خلاف ذلك. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة ركن، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا دليل على أن فاتحة الكتاب قراءتها ركن في الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال.